مش مجرد ان انت بس بتاخد بالك من الخارجي، خد بالك من الداخلي، عشان هو السبب بعد كده في الخارجي. وتنمي نفسك باستمرار، لان كل ما تنمي نفسك هتحس انك ماشي في الشارع وماشي في الدنيا وانت واثق من نفسك وانت متزن تماما. اي حاجة تجي لك في الدنيا، اي تحدي يجي لك، انت مستعد له. ده عارف في حاجة اسمها قانون التحكم. قانون التحكم بيقولك ايه؟ يقولك الانسان في التحكم من حياته للدرجة اللي عنده اكتر من بديل.